التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين يستغفروا للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه أليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء صدق الله.